أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع رضا محمد نجم. أخونا رضا له سؤال طويل ملخصه السؤال عن الغياب عن الزوجة من أجل المعيشة، إذ أنه تزوج وبعد 14 يوما من الزواج سافر عن زوجته من أجل ديون كانت عليه، وحينئذ يسأل عن الحكم مع العلم أن الزوجة لم تكن راضية والحال ما ذكر، فماذا يقول الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسلك سنتهم إلى يوم الدين بعد. لا شك أن للإنسان ظروفه وأحواله وقبل هذا السائل من سافر وزوجته كارهة، ولعل ابن زريق ردد الناس قصيدته عندما غادر بغداد وذكر زوجته وكم تعلق بي، يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه إذا أن قال وللضرورة حار لا تشفعه. فالضرورة لها أحكامها، الإنسان في الغالب لا يفرح ويرضى بهجر بلاده وأهله ومستقره إلا من أمر يزعجه، إذ لو ترك الخطأ ليلا لنام. ومع ذلك فإن للزوجة حقا على الزوج أن يفي به، وكونه بعد 14 يوما من الزواج يغادر أمر في الغالب لا تستريح له الزوجة ولا يرضاه أهلها، وقد يرضون إن كانوا من أسرة الشخص العارفين بأحواله وظروفه وكسبه ومعاشه. بقي النظر ما المدة التي يمكن أن يقضيها الشخص غائبا عن زوجته بدون رضاها. قيل إنها مدة الإيلة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الإيلة هو أن يؤلي الرجل، يولي يحلف ألا يقرب زوجته بعشره معاشرة الزوج زوجته أبد، يمهل هذا 4 أشهر، إن فاء إن رجع وإلا أجبر على الطلاق، وإلا يطلق طلق عليه الحاكم الشرعي. فهذا الذي يسافر لكسب المعيشة وسداد الدين عليه ألا يطيل غربة إلا إذا تراضى على الغربة مع زوجته، فإذا تم التراضي فالحق لهما لا يعدوهما إذا سلما من الوقوع في الفواحش. وليجتهد وليحاول إن كان البلد قريبا من مكان اغترابه أن يزور أهله ولو في الشهر مرة ولو في الشهرين ولو في الثلاثة ولو بقدر عطلة الأسبوع إذا قدر على ذلك. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع مقيم في الخارج، يقول كنت في بلد جديد فيها أبحث عن العمل، ولكن بحلول شهر رمضان المبارك أفطرت 4 أيام، والسبب الذي جعلني أفطر هو لأن لي مدة طويلة لم أجد عمل، فوجدت العمل في اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، وخاصة اليوم لقد تعبت فيه تعبا شديدا، اضطررت معه بأن أفطر، فماذا علي والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا، وكان إفطاري بعد 12 ظهرا. إذا افطر الصائم لظمأ شديد أو جوع أعيا معه جاز له الفطر، وهذا يلحق بالمرض فيكون عليه عدة ما أفطر بأيام أخر، الممنوع والمحرم أن يتعمد الإفطار بدون ضرورة. أما من أرهقه العمل وجد نفسه محتاجا للإفطار فلا حرج عليه. المحرم أن ينوي الإفطار من صباحه ويصبح مفطرا خشية أن يتعب، فهذا لا يجوز. أما أن يدخل في الصوم ثم يعجز أثناء النهار ويضطر للإفطار فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإنما عليه القضاء فقط والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول لي زوجة أنجبت منها 3 أطفال وكانت لا تعرف الصلاة ولا واجبات الإسلام، وأنا علمتها ما أعرفه من مبادئ الصلاة، ولكنها عندما ألح عليها بالصلاة وخاصة في أيام رمضان تصلي 2 أو 3 أيام وتتوقف وسلفا فكرت في الطلاق، ولكن بعدما نظرت إلى أطفال الصغار وحالتي الاقتصادية توقفت، أفيدوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله خير. ليس في هذا خيار، إما الصلاة وإما الفراق. والمسألة أيضا، هل هذا الزواج صحيح؟ لأنها لا، إذا كانت لا تصلي ولا ترى الصلاة فهي ليست مسلمة. انظر بين دينك ودنياك، دينك أن تلتزم المرأة الصلاة وتحافظ عليها وألا تصلي بحضورك وتدع الصلاة حال غيبتك، وإما أن تفارقها. وإذا خفت على شيء فثق بأن الله جل وعلا كفيل بالحفظ، والله يقول وإن خفتم عائلة سوف يغنيكم الله، إن خفت على أولادك سوف يحفظهم الله. فإن من ترك أمرا لله هيئ الله له أسباب دفع ما يخشاه في ذلك الأمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من النماص المستمعة هزعة بنت علي بعثت تسأل وتقول: كنت وأنا شابة أملك قطيعا من الغنم وقد أصابها الجرب وقضى ذلك المرض عليها كلها إلا عنز واحدة بقيت لم تمت، وقد طلب مني الجيران أن أجعلها في مكان بعيد عن أغنامهم لئلا تصاب بالعدوى، فلم أجد مكانا أجعلها فيه سوى بئر بجوار الدار فرميتها في البئر وهي حية خشية من الجيران لئلا تصاب أغنامهم، فلو أهملتها في الجبل أو إحدى البراري لكان ذلك فيما أرى أحسن. أصبحت الآن أشعر بالإثم، وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك أنك أسأت وأخطأت في هذا التصرف وارتكبت ذنبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى النار فرأى امرأة تعذب في النار بهرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، لكن لأن الأمر كما تذكرين وأن الحامل لك ما أمر جيرانك به مع التقصير الذي سلكته فاستغفر الله جل وعلا، والظاهر أنك استغفرتي، وتوب إليه والظاهر أنك تبتي، فأكثر من ندم كلما تذكرت ذلك، واعلمي أن الله غفور رحيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل من كفارة؟ هل من صدقة شيخ صالح؟ هكذا لا يجب شيء سوى ما ذكرته. الحمد لله. الشيء الثاني، تقول أختنا: وجدت قطيعا من الأبر تأكل زرعا أملكه أنا وزوجي فضربتها ضربا شديدا حتى أخرجتها من الزرع، وأنا أخشى من الذنب، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ أرجو أنه لا حرج، لأن هذا الضرب لتنفير هذه الإبل، ولا شك أن العدوان والتعدي في الزجر بأكثر مما يحتاج إليه نوع من الظلم والعدوان، فاستغفر الله جل وعلا وأرجو أن لا شيء عليك. يا الله جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول محمد عين فا من الرس. أخونا يقول أنا شاب أصلي ولله الحمد، ولكن مشكلتي أنني دائم التفكير أثناء الصلاة، وقد نصحني بعض الأصدقاء بقول أستغفر الله، ومع ذلك فأنا لا زلت دائم التفكير، بماذا تنصحونني وهل صلاتي صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إذا أتقنت صلاتك بالقيام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود إلى آخر الصلاة فصلاتك صحيحة، ولا شك أن الصلاة تختلف حالها من كمال ودون ذلك تبعا لما يطرأ عليها من انشغال وكثرة حركات وتخفيف، فقد يصلي المرء ولا يكون له من صلاته سوى العشر كما جاء في الحديث الصحيح. أما ماذا يفعل من يبتلى بمثل هذه الأمور فليستعن بالله وليكثر من الاستعاذة بالله، وإذا دخل في صلاة فليبادر إلى دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم التسمية ومواصلة القراءة دون توقف، وليقرأ بصوت يسمع نفسه إذا لم يكن حوله أحد يرتبك في صلاته، وليبادر بالسرعة التي لا تخل بالقراءة حتى لا يبقى مجال للشيطان يوسوس في صدرك، فإنه الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا لي أخت شابة تبلغ من العمر 19، قبل هذه السنة لم تكن تؤدي الصلاة إلا في بعض الأحيان وقد تابت الآن، هل تنصحونها بقضاء ما فاتها؟ جزاكم الله خيرا. ما تركه المسلم من الصلوات عمدا اختلف العلماء هل يقضي، فقد يترك المرء الصلاة 40 سنة ثم يندم وهو في السن 55 مثلا، فهل يؤمر بقضاء 40 سنة؟ هل هو عندما تعمد ترك الصلاة مسلم لو مات وهو لا يصلي ذهب إلى جهنم لا ينفعه عمل على الإطلاق لما ثبت في الصحيح من ترك صلاة فقد حبط عمله، وفي رواية من ترك صلاة العصر، فتعمد ترك صلاة واحدة قاصدا أن لا يصليها يبطل الأعمال السابقة كلها، فكيف لمن ترك مدة؟ الصحيح أنه لا قضاء وإنما التوبة والندم والإكثار من الأعمال الصالحة من نوافل العبادات، وكلما تذكر تلك الحالة التي كان لا يصلي ينبغي أن يشعر بالخوف، كيف لو مات وهو على تلك الحال فبعث وصار لسان حاله ومقاله لم نكن من المصلين، لما قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. نسأل الله يجعلنا من المصلين وذرياتنا وإخوان المسلمين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تعز رسالة بعث بها المستمع عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل اليمني. أخونا يقول خالتي زوجة أبي توفيت وأنا وولدها هنا في المملكة، وتولى دفنها ولد أخيها وقبرها في موضع لم يكن مقبرة، وهذا الموضع لنا فيه بقدر الثلث وبقية الموضع لأولاد عمنا، ولكنهم لم يعارضوا في هذا الوضع واعتبروا أن الموضع مشاعا غير مقسوم، فهل تبقى على ما هي عليه أو ماذا نفعل عند النزاع؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنها دفنت وأهل الحق لم يمنعوا من ذلك مالك الأرض. وأنت لا تمانع في ذلك فيما يبدو، فهذا إقرار لوضع هذه المرأة في هذا المكان، وبالتالي لا يحل إزعاجها. أما لو كان بعض الورثة لا يأذن ولا يسمح ولا يرضى أن تبقى، فإنها تكون وضعت في بقعة مغصوبة ينبغي أن تنقل إلى مكان لا اغتصاب فيه، والظاهر عدم ذلك، فتركها في مكانها أولى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن نعمل في مغسلة وعددنا 15 نفرا، وحين يحين وقت الصلاة نصلي جماعة كل الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، نصلي في أحد المساجد، والسؤال: هل تصح صلاتنا مع أننا نسمع الأذان في المسجد والمسجد يبعد عنا حوالي نصف كيلو؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما صلاتكم فصحيحة في أصح أقوال العلماء، والأفضل أن تصلوا في المسجد، فإن صلاة المسجد تفضل صلاة الإنسان بغير المسجد ب27 درجة أو 25 جزءا، لكن صلاتكم صحيحة، وصلاتكم جماعة أزكى من صلاتكم فرادى، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حميد المالكي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يحق للأب أن يتزوج أخت زوجة ابنه؟ نعم، ليست من المحرمات. الإنسان لا يتزوج أخت زوجته ولا يتزوج عمتها ولا خالتها، وأما زوجة ابنه فيتزوج أختها، كما يتزوج الابن أخت زوجة أبيه، ولا محذور في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو النصاب للزكاة في المال، حيث أن لدي مبلغ من المال ولكن هذا المبلغ متذبذب بين الزيادة والنقصان، فهل علي في ذلك زكاة؟ المال من النقدين إذا بلغ نصابا، والنصاب 100 درهم من الفضة، وهو ما يقابل قيمة هذه 200 درهم من الفضة بالورق، أو 20 مثقالا من الذهب، وهو ما يقابل قيمة 20 مثقال من الورق النقدي، والعبرة بما يستقر عليه، فإذا كان في أقل أموره وأدناها لا ينقص عن النصاب صار فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فإن نقص في أثناء الحول عن النصاب انقطع الحول من حال نقصها النصاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صليت صلاة العصر ولكن نسيت أن أجلس للتشهد الأول، فهل علي في هذه الحالة سجود للسهو؟ نعم، التشهد الأول من واجبات الصلاة، ومن سهى عن واجب من واجباتها جبره بسجود السهو، فعليك سجود سهو في هذه الحالة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: صليت صلاة العشاء وكنت إماما وبجانبي مأموم، وقد غلطت في السورة التي قرأتها حيث لم أقرأ إلا آيتين فقط نظرا لنسياني تلك السورة، فهل أركع في هذه الحالة أو أقرأ سورة أخرى؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأمر إليك، إن شئت الركوع ركعت عند منتهى ما قرأت، وإن شئت أن تنتقل إلى سورة أخرى جاز ذلك، فلا حرج في الأمر كله، ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الرياض وباعثها مستمع يقول: سين ميم الحربي. أخونا يقول: عمي أخو أبي رضع من زوجة أبي غير أمي، فهل يجوز لي أن أتزوج من بناته علما بأنه عند الرضاعة قد مضى عليه أكثر من الحولين جزاكم الله خيرا. إذا كان يوم رضا قد تجاوز نهاية السنة الثانية من عمره وكان في الثالثة فهذا رضاع لا يحرم، وبالتالي يحل لك أن تتزوج من بناته. بارك الله فيكم. وقعت في مشكلة فنذرت نذرا إن خرجت من هذه المشكلة أن أتصدق بمبلغ من المال وقدره 1000 ريال على مسكين واحد، وقد مضى على هذا النذر سنة كاملة، فهل يلزمني أن أوفي النذر كما نذرت أم أقسمه على عدة مساكين جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن تفي بنذرك وأن تنظر إلى فقير محتاج حاجة ملحة فتعطيه 1000 ريال، وأولى من كونك تفرقه على عدد، وإن كان أنفع تفريقه، لكن ما دمت خصصت نذرك بشيء يجوز أن تدفع له الصدقة فلا حرج. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الغفار الصاوي عبيد من جمهورية مصر العربية محافظة الغربية ومقيم في المملكة بعث يسأل ويقول بأنني قبل أن أزور المملكة لم أكن أمتلك أي شيء، وصار لي في المملكة 1.5 سنة جمعت فيها عدد 4000 جنيه مصري واشتريت بها أرض للزراعة، فهل يجب فيها زكاة وحالي ما ذكرت جزاكم الله خيرا؟ أما قبل أن تشتري بها الأرض للزراعة فما تم له حول من هذا المبلغ ففيه الزكاة، وأما من تاريخ شرائك الأرض للزراعة فلا زكاة إلا في محصولها الزراعي إذا بلغ نصابا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من الرياض المستمع ألف ميم يسأل ويقول إذا حدث خصام بين الرجل وزوجته وذهبت إلى بيت أهلها لا ترجع إلا إذا دفع لها مبلغا من المال وعمل وليمة لأهلها، فما هو توجيهكم نحو هذا التصرف جزاكم الله خيرا؟ هذا التصرف لا يليق بالزوجين. اللائق بالزوجة أن تحرص على اجتماع كلمتها مع زوجها وألا ترهقه مشقة في نفقات حفلات لا داعي لها، وأن تحرص على قبول التسامح وإعادة الألفة بين الزوجين، والدنيا كدر كلها. وعلى والدي الزوجة أن يعيناها على البر والتقوى لا على المشقة والإرهاق، وأن يحرص على اجتماع شمل ابنتهما مع زوجها، وأن يحرص على وعظها وإرشادها ودلالتها على الصبر بدل من التذمر والتسخط، فإن ذلك الموقف من نصح وإرشاد وتخفيف للمتاعب أولى من إيغار صدرها وحملها على منابذة زوجها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، ماذا يجب على الإنسان حين يلاحظ صائما يفطر ناسيا؟ ينبهه، وصيام الناس الأكل نسيانا صحيح لا يبطله ذلك الأكل، لكن لا يصح قول من يقول اتركه يأكل فإن الله أطعمه، نبهه وصيامه صحيح والله أطعمه. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الغمراوي مصري يعمل في الخارج يقول دخلت مسجدا ورأيت الصفوف كاملة، هل يجوز أن أصلي خلف الصفوف وحدي أم أسحب رجلا من الصف ليصلي معي أم أصلي وحدي؟ إن أمكنك أن تصلي بجانب الإمام صلي بجانبه، وإذا لم يتيسر ذلك ولم تجد فسحة بالصفوف فصلي خلفك خلف الصف، لأن من فعل هذا فعل ما يستطيع، وقد قال الله جل من قائل فاتقوا الله ما استطعتم. و وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والأمر بإعادة الصلاة إنما هو لمن فرط كان بإمكانه أن يجد موضعا ولكن تساهل، فإذا لم يجد مكانا صحت صلاته ولو منفردا خلف الصف، وهذا أصح أقوال العلماء. جزاكم الله خيرا. ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يذكي الذبيحة؟ وهل للسكين التي سيذبح بها مواصفات معينة؟ ليس للسكين مواصفات سوى أن تكون حادة، لأن ذلك من الإحسان. وأما ما يقوله عند الذبح فيسمي الله، يقول بسم الله، إن قال بسم الله والله أكبر فلا حرج، إنما المطلوب أن يقول بسم الله. والتسمية مهمة، وأما ما يتعلق بإحداد الذبيحة السكين فهذا من الإحسان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلى أن قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته والله أعلم.